جنبه للقرآن وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن هذا اللقاء هو اللقاء الرابع في هذه العشر، عشر رمضان الموافق للسنة الثامنة بعد 401 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا اللقاء يسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون لقاء نافعا مفيدا. أيها الأخوة، سبق أن تكلمنا على أركان الإيمان لله عز وجل، بل على أركان الإيمان التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل حين سأله عن الإيمان فقال أن يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فمن الذي يتضمن الإيمان بالملائكة؟ ولا من الذي يتضمن الإيمان بالملائكة؟ ما حدث الآن؟ هذا تصور الضوء لنا من هذا تسمح الله إذا كان خروج المعتكف في صلاة الغسل إذا كان قبل الجمعة فذاك لا نهاية هذا من إجابة الصيحة والجميع إذا كان في رائحة حريصة يتأذى بها أي الناس فلا يأخذ وإلا لكم جاءت زيادة الأخذ لا هؤلاء الثلاثة يسمعون من الرسول عليه الصلاة والسلام في أسئلة كتاب قيام الليل المشهور في حق المسلم الآن يكون عليه مشهورا ولا نعلم أن أحدا من الناس ينظر إليها إلى النبي صلى الله عليه وسلم والقول بن عباس فأما القول بن عباس فلم يسبق النبي صلى الله عليه وسلم قد طرح وجهه وأما النبي صلى الله عليه وسلم فإن حافظ بن حجر رحمه الله ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم يكون له من النظر إلى المرأة أو الصدق بها ما لا يجوز لغيره كما زاد له أن يتزوج المرأة بدون مهر وبدون ولي وأن يتزوج أكثر من أربعة والله عز وجل قد حكم عليه بطرح الشرك في هذه الأمور لأنهم أكمل الناس عزة ولا يمكن أن يرد على النبي صلى الله عليه وسلم ما يرد على غيره من الناس من احتمال ما لا ينبغي أن يكون في حق ذوي النبوة وعلى هذا فإن القاعدة عند أهل العلم أنه إذا وجد احتمال بطل فليكن ذلك فيكون هذا الحديث من المتشابه والواجب علينا في النصوص المتشابهة أن نرد هذا النصوص المحكمة الدالة دلالة واضحة على أنه لا يجوز للمرأة أن تكشف وجهها وأن كشف المرأة وجهها من أسباب الفتنة والشر والأمر كما تعلمون الأمر ظاهر الآن في البلاد الذي وفق النساء فيها بكشف الوجود هل اتقى النساء الذي اتقى لهن بكشف الوجود على كشف الوجه نعم لا كشف الوجه والراس والرقبة والنحر والدراس والساق والثدي أحيانا وعدد هؤلاء أن يمنع النساء مما يحيطون بأنه منكر ورقاب وإذا فتح باب الشر للناس فقل أنك إذا فتحت مصباعا سوف ينتفق مصاريع كثيرة وإذا فتحت أدنى شيء فسيستفق حتى لا يستطيع الرافع أن يرفع فالنصوص الشرعية والمعقولات العقلية كلها تدل على وجود سد المرأة وشانها وإني لأعجب من قوم يقولون إنه يجب على المرأة أن تذكر قدمها ويجوز أن تكشف كفيها أيهما أولى بالتفرق؟ مع شك أو كفاح لأن المؤمنة وحسن أصابع المرأة وأمامها بيدي أشد جاذبية من ذلك من شيء وأعجب أيضا من قوم يقولون إنه يجب على المرأة أن تستر رجليها ويجوز أن تكشف وجهها أيهما أولى بالتفرق؟ ناجح ما جدهم فعلا يجوز للمرأة يجب على المرأة أن تذكر قدمي ويجوز أن تكشف وجهها أيهما أولى بالتفرق؟ وين أيهما أولى بالتفرق يا جماعة؟ الوجه أنتم تخاطبوني بما أحب أو بما تقتل عقولكم نعم لا يخاطب بما احب اخافون بما تقابلوني في عقل هل من المعقول ان نقول ان الشريعه الاسلاميه الكامله التي جاءت من نبي حكيم قريب تؤمن على المراه ان تذكر القدر وتريد لها ان تكسب الرزق ابدا هذا تناقض لأن تعلق الرجال بالوضوء أكثر بكثير من تعلقهم بالأقدام. ما أظن أحدا يقول للخطيب الذي أوصاه أن يخرج له امرأة يا أخي ابحث عن قدميك شبر قدميك في يمينك محمد صلى الله عليه وسلم ما الدليل؟ فما هو الدليل على ان الانسان ينعم بقبره وجوب الله جيدة. لا تقول ما عرفت إلا ما عرفت بالعلم. نعم تفضل. لا نعم اثبت تفضل. جمع. يعني يوحل ولا لا؟ لا يوحل. لماذا؟ قاعدة عامة في كل أخبار الغيب. أما الجواب الثاني بالنسبة لغروب الشمس من الصلاة يوم القيامة فإننا نقول إن الأجسام تبعث يوم القيامة لا على الصفة التي يعنينا في الدنيا من النقص وعدم التحمل بل تبعث بعثا كاملا. ولهذا يصف الناس يوم القيامة يوما مقداره 50,000 سنة لا يأكلون ولا يشربون وهذا أمر لا يحتمل في الدنيا فتدنو خلق الشمس منهم ولكن أجسامهم قد تعجز من القوة ما يتحمل ضوء الشمس ويدلك لهذا ما ذكرناه من قبل 50,000 سنة لا يحتاجون إلى طعام ولا شراب وأن أهل الجنة ينظر واحد منهم إلى ملكه مسيرة 1,000 عام أو 1,000 عام أشق مني ينظر أقصاه كما ينظر أدناه وهل هذا ممكن للدنيا؟ نعم لا يمكن للدنيا فلسان يوم القيامة لها شأن آخر غير شأنها في هذه الدنيا وكما يدخل الإيمان بدون الآخر أن نؤمن بأن الخلائق يحاسبون على أعمالهم وقد سمى الله يوم القيامة يوم الحساب لأنه اليوم الذي يحاسب الإنسان فيه على عمله ولكن هل الحساب حساب مناقشة كما يحاسب التاجر تاجرا آخر في الفل والهللة الجواب لا لكنه حساب صدق وإحسان وكرم بالنسبة للمؤمن فإن الله سبحانه وتعالى يحاسب المؤمن فيحكمه ويضع كنفه عليه أي ستره ويقرره بذنوبه فيقول له عملت كذا في يوم كذا حتى يقر ويعترف فإذا أقر واعترف قال الله له سبحانه وتعالى إني قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أذكرها لك اليوم اللهم لك الحمد لله سترتها عليك في الدنيا وأنا أذكرها لك اليوم كلنا لا يحرم من الذنوب في هذه الدنيا ذنوب باطنة تتعلق بالقلوب وقلوب ظاهرة تتعلق بالأبدان لكن لا يراهن قد تشاهد الرجل ينظر بعينه نظرا محرما وأنت تظنه ينظر نظرا حلالا ما تدري ولهذا قال الله تعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور خائنة الأعين أمر يعلم بالحس لكن لا يعلمه أحد من يدري أن هذه العين تنظر إلى نظرا محرما وما تخفي الصدور هذا باطل الله سبحانه وتعالى يقول له سترتها عليك في الدنيا وانا اغفرها لك اليوم اما الكفار والعياذ بالله فانهم لا يحاسبون هذا الحساب بل يقررون لاعمالهم ويقول عنهم كذا وكذا وكذا فاذا انكروا من يشهد عليهم ان تشهد عليهم السنتهم وعينيهم وعصرهم بما كانوا يعملون حتى الجنود تشهد يقول لجنودهم لما شهدتم علينا فتقول انطقنا الله الذي انطق كل شيء وهو خلقكم اول مره واليه ترجعون وما كنتم تستطيعون ان يشهد عليكم سمعكم ولا ابصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم ان الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم ارجاكم فاصبحتم من الخاسرين فان يكفروا فالنار مثوى لهم وان يستعفروا فما هم المعتدين يقرر الكفار باعمالهم يؤذون بها والعياذ بالله. وينادى على رؤوس الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. فانظر الفرق بين حساب المؤمن وحساب الكافر. طيب، هل ينجو من هذا الحساب أحد؟ الجواب نعم، ينجو منه عالم لا يصيب إلا الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أمته عرضت عليه وإن منهم 70,000 يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب، وهم الذين لا يسترقون ولا يبتلون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. أولئك الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب. لا يسترقون أي لا يطلبون من أحد أن يرقى عليهم، أي أن يقرأ عليهم فيصيب المرض، ما يذهبون إلى الناس يقرأوا علينا يقرأوا عليهم. والقراءة مباحة ولا غير مباحة؟ مباحة، لكن الترق للترقى أكمل. طيب، ولا يفتمون أو لا يفتمون؟ لا يفتمون يعني لا يطلبون أحدا يكون في النار، ولا يتطيرون أي يتشاءمون. والتطير والتشاؤم وسمي به لأن العرب كانوا يتشاءمون أكثر ما يتشاءمون في الطيور، وعلى ربهم يتوكلون. على ربهم وحده ولا عليه وعلى غيره؟ ها؟ عليه وحده. الدليل على انه عليه وحده من حيث اللغه العربيه، شو الدليل؟ تقديم ما حقه التقديم، وهو قوله على ربهم، فمقدم المعمول وهذا يثبت الحق. طيب، كما كان الآن من الإنباء خلق الإمراقب إن القبر عذاب القبر ونعيم دموع الشمس من الخلائق. الرابع الحلال. الخامس مما يدعو الإمام اليوم الآخر الوزن. قال الله تعالى والوزن يومئذ الحق. وقال تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. تقوم الأعمال يوم القيامة بميزان حسي له كسطان توضع في إحداهما الحسنات والأخرى السيئات، والذي يوضع في ظاهر النجوم العمل. العمل يوجد. قال الله تعالى فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذره شرا يره. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان الى الرحمن، خبيبتان على الحساب، ثقيلتان في الميزان. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. فيوضع هذا الميزان للخلائق والموزن فيه الأعمال. ولكن هنا أسئلة على الميزان. أولا، كيف توزن الأعمال وهي أوصاف للعاملين، أوصاف للعاملين وحركات وأفعال؟ والجواب نقص القاعدة التي أسلمناها، أن علينا أن نخلف ونقبل، ولا حاجة أن نقول كيف ولما. ومع ذلك فإن العلماء رحمهم الله قالوا في جواب هذا السؤال إن الأعمال تقلب أحيانا، ان الاعمال تغلب اعيانا يكون لها جسم يوضع في الكفه فيرجح حول سته. وضربوا لذلك مثلا بما صح به الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ان الكبش ان الموت يجعل يوم القيامه على صوره كبش فينادى اهل الجنه يا اهل الجنه فيصطلحون ويشتركون وينادى اهل النار فيصطلحون ويشتركون. ما الذي حدث فيؤتى بالموت على صوره كبش فيقال هل تعرفون هذا؟ فيقول نعم نعرف هذا الموت. فيذبح الموت بين الجنه والنار ويقال يا اهل الجنه خلود ولا موت ويا اهل النار خلود ولا موت. ونحن نعلم جميعا ان الموت صفه كل على المقارنه بنفسها صفه ولكن الله تعالى يجعلها يجعله عينا قائما بنفسه وهكذا الاعمال. ايضا في سؤال بالنسبه للنجاه هل الميزان واحد او متعدد؟ نعم طيب ان قلت يعني انتم الان اختلفتم على قولي كما اختلف العلماء من قبل على قولي وذلك ان النصوص جاءت ان ننظر الميزان مره بالافراد ومره بالجمع. ففي قوله تعالى ونضع الموازين القسط هذا جمع فمن ثقلت موازينه جمع من رسل جمع. وفي قول النبي عليه الصلاه والسلام ثقيلتان في الميزان مفرد فقال بعض العلماء ان الميزان واحد وانه جمع باعتبار الموزون أو باعتبار الأمم فهذا الميزان يوزن به أعمال أمة محمد وأعمال أمة موسى وأعمال أمة عيسى وأعمال أمة نوح وهكذا فتعدد الميزان أو فجمع الميزان باعتبار تعدد الأمم. والذين قالوا إنه واحد قالوا إنه يوضع باعتبار تعدد الأمم والذين قالوا إنه متعدد بذاته قالوا لأن هذا هو الأصل في التعدد ومن الجائز أن الله تعالى يجعل لكل أمة ميزانا أو يجعل للمراتب ميزانا وللنواحي ميزانا. والذي يظهر والله أعلم أن المراد أن الميزان واحد لكنه تعدد باعتبار الموزون. طيب في ايضا هذا الميزان قلت ان الذي يوزن هو العمل ومن العلماء من قال ان الذي يوزن صاحب العمل ومنهم من قال ان الذي يوزن صحائف العمل لكن الراجح هو القول الاول. يا شيخ من الايمان باليوم الاخر هذه اربع اظن حمزة يا شيخ السادس المؤمن بالكتب بنشر الدواوين ولا الكتب تنشر بين الناس فيختلف الناس في أخذ هذه الكتب منهم من يأخذها باليمين ومنهم من يأخذها في الشمال. وقد أشار الله إلى ذلك في سورة الحاقة فقال فأما من أوتي كتابه يمين فيقول هاهم اقرؤوا كتابي اني نهمت اني مراد كتابي فهو في عيشة راضية في جنة عالية حقوقها دانية كلوا واشربوا عليها بما سكن لا يعمل خالد. واما من اوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم اوت كتابي ولم ادر ما حسابي. المؤمن يقول الناس خذوا كتاب القبول مستبشرا به مسرورا منه والكافر والعياذ بالله يتحسر يقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدم حسابي. هذا الكتاب قد كتب فيه ما يعمله الإنسان كما قال تعالى كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. ويقال للإنسان اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. قال بعض العلماء والله لقد أنصفك من جعلك حسيبا على نفسك. وهذا صحيح ولا غير صحيح؟ إذا كان أنت حاسب نفسك اقرأ كتابك فأنت حاسب نفسك ما عملت من خير فهو مكتوب وما عملت من شر فهو مكتوب لا يحدث لا يزيد ولا ينقص. يجب علينا ان نؤمن بهذه الكتب وانها توزع يوم القيامه عن اليمين وعن الشمال. لكن في سوره الانشقاق يقول تعالى واما من اوتي كتابه وراء ظهره. فكيف جزم بين قوله كتابه بشماله وقوله كتابه من ورائه؟ نعم يعني كل رجل من الخلق كل رجل الشمال من الخلق. أخذ الشمال من الخلق يعني رجل أخلى أقرأ يدهم حتى تكون من الخلف ويقوم بالشمال هو رأسه. واضح؟ طيب هذا هو الجمع أنه يأخذه بالشمال لكن تقرأ بالشمال إلى الخلف. والجزاء من جنس العمل فكما أن هذا الرجل جعل كتاب الله خلف ظهره قرأت كتابه يوم القيامة من خلف ظهره جزاء من ذلك. سابعا مما يكون في اليوم الاخر الحول حول النبي صلى الله عليه وسلم جعل الله واياه ممن يشرب منه. هذا الحول حول واسع طوله شهر وعرضه شهر وآنيته كنجوم السماء في كثرتها وحسنها. وماه أشد بيانا من اللبن وأحلى من العسل وأطيب من الرائحة المسك. ومن يشرب منه شربة لا يحمر بعدها أبدا. هذا الحوض من أين يستمد هذا الماء الذي يشربه الأمة كلها؟ من الكوثر وهو نهر أعطيه النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة يصب منه من اللبان على الحوض فيبقى الحوض دائما ممنوعا. ويجد المؤمنون من أمة الرسول عليه الصلاة والسلام ويشربون منه. لكن متى يكون هذا الحوض؟ يكون في عرفات القيامة عند شدة الحر وتعب الناس وهمهم وغمهم فيشربون من هذا الحوض الذي لا يظمأون بعد الشرب منه. كما يعظم سبع. طيب السابع او الثامن على قولين مثلا الاثنان. طيب وبارك الله فيك. ارى طيب آخر عدد ما نقول ذلك ولا ذلك. الإيمان بالشفاعة الإيمان بالشفاعة التي تكون يوم القيامة والشفاعة التي تكون يوم القيامة نوعا أحدهما خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم والثاني عام له ولسائر النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. أما الخاص بالنبي صلى الله عليه وسلم فهو أولا الشفاعة العظمى، الشفاعة العظمى التي تكون للقضاء بين الناس، وذلك أن الناس يوم القيامة يلحقهم من الكرب والهم والغم ما لا يطيقون، لأنهم يبقون 50,000 سنة والشمس من فوق رؤوسهم والعرق قد يهم بعضهم، فيجدون هما وغما وكربا، فيطلبون من يشفع لهم الى الله عز وجل ينجيهم من ذلك. يلهمهم الله عز وجل ان يذهبوا الى ادم، فيعترف بماذا؟ بانه عصى ربه في اكلهما الشجره، فان الله تعالى لما اسكن الله لما اسكن ادم الجنه لما اسكن ادم الجنه قال له ولزوجه لا تقربا هذه الشجره فتكون من الظالمين. وشنو الشجره التي نهى الله تعالى ادم وحواء عن قربانها؟ الجواب لا من الله اعلم، المهم انها شجره يكفر منها، فلا تقربا هذه الشجره فتكون من الظالمين. ولكن عدوهما الشيطان وسوس لهما وقاسمهما، يعني اقسم انه من الناصحين لهما وهو كاذب، حتى بلاهما بغروب واكلا من الشجره فبدت لهما سوءاتهما وطفقا يخطفان عليهما من ورق الجنه. فآدم يعتذر بأنه أكل من الشجرة. طيب إذا قال قائل أكله من الشجرة ذنب تاب منه، وبعد أن تاب منه اجتباه الله وهداه، قال الله تعالى فعصى آدم ربه وعصى آدم ربه فهوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهداه. فالجواب نعم الأمر كذلك، وآدم بعد الخطيئة خير منه قبلها، لأن الله تعالى قال بعد أن حصل الخطيئة والتوبة قال اجتباه ربه فجعله من المنتقين المتقين. طيب نكمل، إذا كان كذلك لماذا يعتدي بأكل من الشجرة؟ نقول لأن مقام الشفاعة مقام عظيم، يحتاج أن يكون الشافع فيه نزيها من كل شيء، لأنه شافع يريد أن يتوسط لغيره، فإذا كان مذنبا كيف يكون أن يكون شافعا؟ ولهذا لو أنك تريد أن تنتقم من شخص، فجاء هذا الشخص إلى شخص آخر فقال يا فلان اشفع لي عند هذا الرجل، هذا الذي طلب منه الشفاعة كان مغريا للرجل الذي يريد أن يشفع عنده، هل يمكن أن يضحك إليه ويقول إني أشفع لفلان عندك؟ بل ما انصرف منك طيب ما انصرف رقم واحد، رقم اثنين رقم ثلاث كذا، أراد رقم واحد أن يبطش برقم اثنين ورقم الآن طيب، فجاء رقم اثنين إلى رقم ثلاث وقال أريد منك أن تشفع لي عند رقم واحد، وكان رقم ثلاثة يزيد إلى رقم واحد ويخالفه وينادي رقم اثنين والاشفاء عنده، هل يمكن لرقم ثلاثة أن يشفع لرقم اثنين عند رقم واحد؟ ليش؟ هو يحتاج أن يشفع له، كيف هو يشفع الناس؟

هذا الشيء. طيب ربما يقول قائل ان في القران اشاره الى هذه الكفاءه وهي قوله تعالى وصيغ الذين اتقوا ربهم الى الجنه زمرا الله يجعل لي واياكم منهم حتى اذا جاءوها وفتحت ابوابها لم يقل حتى اذا جاءوها فتحت النار قال يعني نار حتى اذا جاءوها فتحت أما هذه قال حتى إذا جاءوها وفتحت لأنها لا تفتح إلا بعد الشفاء إلا بعد الشفاء هذان النوعان خاصان بالرسول عليه الصلاة والسلام أما الذي يكون عاما له ولسائر النبيين والصديقين والشهداء والصالحين فهما شفاعة الشفاعة في أهل النار أن يخرجوا من النار والمراد من أهل النار من المؤمنين والشفاعة في من استحق النار من المؤمنين أن لا يدخل النار الشفاعة في من استحق النار من المؤمنين أن لا يدخل النار هل بينهما فرق ولا اللي وراء يلا هل بينهما فرق؟ ها؟ ما هما؟ ما الذي أقول منك أن تبين هل بينهما فرق أم لا؟ فهو هذا أين فرق؟ ومنهم من يمر كالبرق ومنهم من يمر كالريح على حسب أعماله. كل من كان أكبر في الدنيا لقبول الحق والعمل به كان على الصراط أكبر عبوة، وكلما كان الإنسان أكبر في قبول الحق والعمل به كان على الصراط أكبر. فأمروا أهل الجنة على الصراط حتى يأبوا، أما الكفار فلا يمرون عليهم لأنهم يصار بهم إلى النار والعياذ بالله، فيأتون على الجنة الراشد. العاشر دخول الجنة أو النار وهي آخر المراحل، يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار. والسؤال الآن، هل الجنة والنار موجودة الآن؟ الجواب نعم موجودة الآن، ودليل ذلك من الكتاب والسنة. أما الكتاب فقال الله تعالى في القرآن بالنسبة للنار: واتقوا النار التي أعدت للكافرين، والإعداد بمعنى التهنئة. وفي الجنة قال الله تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، والإعداد أيضا للتهنئة. وأما السنة فقد ثبت في الصحيحين وغيرهما في قصة الكسوف سب الشمس أن النبي صلى الله عليه وسلم قام يصلي فعرضت عليه الجنة والنار، وشاهد الجنة حتى أن أن يتناول منها عنقودا ثم بدا له أن لا يفعل عليه الصلاة والسلام، وشاهد النار ورأى فيها عمر بن لحي الخزاعي يجر قصته في النار والعياذ بالله، يعني أمعاءه قد انزلقت أمعاءه من بطنه فهو يجرها والعياذ بالله في نار جهنم، لأن هذا الرجل هو أول من أدخل الشرك على العرب، فكان له كبر من العذاب الذي يصيبه من بعده. وأمر بن لحي الخزاعي ورأى امرأة وعزت في النار في جذوة حبست، تعرفون جذوة ما هي؟ القط. وما القط؟ لا ايه؟ السنار طيب، ويقال البس بالفتح، ما هو البس بالكسر؟ يقول صاحب القبول: البس بالفتح والعامة تكسر، يعني ما يكسر بس الا العوام، العوام يقول البس بال، واهل العربية يقولون بس، لكن لا تظن انك اذا قلت بس يعني ما بالشاهد، بس يعني بس يعني يقرا، نعم او قطه. طيب، راى هذه المراه تعذب في هذه المره لانها حبست حتى ماتت، فلا هي اطعمتها ولا هي ارسلتها تاكل من تشاء الارض. هل يمكن ان ناخذ من هذا الحديث حكم من يقتلون السموم في اقفاص ويجعلون عندها طعاما وشرابا؟ هل يمكن ان نعرف حكم بناء هذه الطيور والتي يوضع عندها الطعام والشراب من هذا الحديث على انه ايش؟ جائز ولا ممنوع؟ جائز، لان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا هي اطعمتها ولا هي اصلت لكم من الشراب، فهذا يدل على ان لو اطعمتها لجاز العذاب وتنهت من العذاب. وراى فيها صاحب المحسن، صاحب النار صاحب المحسن. وما هو المحسن؟ المحسن عصا محنية الرب، عصا محنية الرب. صاحب المحسن صالح يسلب الحجاج في محسنه، اذا مر به الحجاج شبك المتاع في المحجن فإن ما كان له الحال كان الله على محكم المحكم انشبك بغضب عليه، وإن لم يحكم له أخذه ومشى. رأى النبي صلى الله عليه وسلم في النار هذا الرجل يعذب بملك والعياذ بالله. وأما الجنة فإن النبي عليه الصلاة والسلام رآها كما قلت آنفا، ودل ذلك على أن النار والجنة موجودتان الآن. طيب هل تثنيان أو تبقيان؟ الجواب تبقيان، فإن الجنة تبقى أبد الآبدين والنار كذلك تبقى أبد الآبدين. ودليل ذلك من القرآن كثير بالنسبة للجنة، قال الله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه. وفي النار ذكر الله التعذيب في ثلاث آيات من القرآن. ففي النار ذكر الله في ثلاث آيات من القرآن. الآية الأولى في سورة النساء، والآية الثانية في سورة الأحزاب، والآية الثالثة في سورة الجن. فمن يقرأ لنا الآية التي في سورة النساء؟ واحد. وما هي الآية التي تدل على تأبيد النار في سورة النساء؟ أكثر مبارك مرض القرآن على القلوب المؤبد، القلوب المؤبد في سورة النساء. طيب إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا. واضح؟ خالدين فيها أبدا، طريق واضح الطريق. في سورة الأحزاب إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سريرا خالدين فيها أبدا. وفي سورة الجن ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. وبعد هذا النص قريب للقرآن يتبين أن ما قيل من أن النار تبنى قول ضعيف جدا لا يعبر عليه، لأنه لا يمكن أن نعول على قول القرآن صرح بخلافه، ولا يحق لنا أن نعول على هذا القول ما دام القرآن قد صرح بخلافه خالدين فيها أبدا. فإذا النار موجودة الآن، النار والجنة موجودتان الآن، النار والجنة موجودتان الآن، وتبقيان ولا تثنيان أبدا. طيب، ونقتصر على هذه الأمور العشرة بما يتعلق بالأمر بأمر الإيمان في اليوم الآخر. القنطرة قيل إنها طرف الجلد الذي يمرون عليه، هذا بإزالة الأحفاد بينه. كيف هذا يكون بعد ذلك؟ طيب ممكن من الأخ الآن يقول لنا دقيقة يا جماعة. نعم، طيب، اكتب الورقة، يقول يا أخي إنا أسقطنا البعث، الناس يوم القيامة. وهذا ربما يكون صوابا واحتسابا في محله، وذلك أن الله سبحانه وتعالى يبعث الأجساد يوم القيامة خفاشا خرافا غولا خفاشا ليس عليه النعاس ولا حجاب، كأن لا ليس عليه لباس ريح، خرافا ليس عليه لباس بدن، غولا يعني غير محكومين. وفي بعض الاحاديث غلما يعني ليس معه مال، ليس معه مال، فكل واحد وعمل ليس بذلك. وهنا نقول هل البعث تشديد او اعاده؟ هل البعث تشديد او اعاده؟ نعم الجواب اعاده بلا شك، بلا شك انه اعاده، وعقيده القران على ذلك ظاهره بينه. قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي انشاها اول مره، مثل هذه العظام الذي انشاها اول مره. وقال الله تعالى كما بدانا اول خلق نعيده، نعيد نفس الخلق يعاد. ولانه لو كان خلقا جديدا لكان الجسد الذي يعمل السيئات في الدنيا سالما من العذاب، ويؤتى بجسد جديد فيعذب. وهذا خلاف العقل، فالنفس والعقل قد دل على ان البعث ليس تسجيلا ولكنه اعاده. لكن يبقى النظر كيف يكون بهذا والإنسان ربما يموت فتأكله السباع ويتحول من اللحم إلى دم الحيوان الآكل وروض وما أشبه ذلك، كيف يعاد؟ فيقال إن الله على كل شيء قدير، يقول للشيء كن فيكون، فيقول الله لهذه الأجساد التي تفرقت وأكلت وطارت الرياح يأمرها أن تؤم فجر بلحظة. وهذا ينبني على القاعدة التي سبق أن قررناها، إذا جاء الأمر الخبري الغيبي فالواجب التسليم. أي نعم. أولت عائشة رضي الله عنها على قول النبي عليه الصلاة والسلام يحشر الناس خفاشا خرافا غرلا، أولت على هذا الإشكال. فما هو الإشكال؟ ها؟ قال يا رسول الله الرجال والنساء ينظر بعضهم الى بعض، فقال الامر اعظم من ان يمنهم ذلك. في ذلك اليوم ما احد ينظر الى احد، الرجال ينظرون للنساء والنساء ينظرون الى الرجال، لان الله تعالى يقول يوم يفر المرء من اخيه وامه وابيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شان حتى الإنسان يذهل عن أنسابه وأقاربه. فإذا نسب الدستور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. في الدنيا النسب يعني القرابة بين شخص وآخر لها أثر، لكن في الآخرة لا أثر لها. والله أعلم. إذا تكون الأشياء التي تحدثنا عنها لم تكون أحد أثرا. نعم. طيب اضبطوا ان نرى عندنا غدا ارفع صوت يا ارفع صوت. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وبعد فضيلة الشيخ، يقول السائل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف نجمع بين أشرف الأمة من العمل وحديث عبد الله بن مسعود عندما كسبت ساقه فضحك الناس وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله إنها في الميزان أثقل من جبل أحد أو كما قال. نعم. الجواب على هذا أن يقال إما أن هذا خاص بعبد الله أنه يوجد نفس الإنسان كنفس العامل، أو يقال إن بعض الناس يوجد العمل وبعض الناس يوجد بدن، أو يقال إن الإنسان إذا نوح فإنما يكفر ويرجع بحسب عمله. نعم. يقول السؤال: ذكرت يا شيخ في هذا الدرس القول الثاني في حد الإشكال قرب الشمس من العباد مسار الميل، وهو أن الأبدان شيئا آخر غير ما كانت عليه في الحياة، فهل تشكل على هذا قوله تعالى في الآية: كما بدأكم تعودون؟ نعم، هذا لا يشكل على ما قلنا، لأن المراد بقوله كما بدأكم تعودون من حيث الخلق، فهو كقوله: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. فالمعنى كما أنه بدأ خلقكم وقدر عليه فإنكم تعودون كذلك في قدرة الله عز وجل. نعم. يقول السائل: ذكرت يا شيخنا في درسك هذا نشر الدواوين يوم القيامة، فذكر ابن حزم أن الناس منهم من يأخذ كتابه بشماله وهو الكاذب، ومنهم من يأخذ بيمينه وهم المؤمنون، ومنهم من يأخذ كتابه من وراء ظهره وهم نصاة موحدين، واستدل على أخذهم كتبهم من وراء ظهورهم في الآيات الواردة في سورة الشيطان، فما صحة هذا القول وهي أخذ نصاة الموحدين كتبهم من وراء ظهورهم؟ هذا القول ليس بصحيح، لأن الذي يأخذ كتابه بشماله يدعو من وراء ظهره يدعو ثبورا ويبقى سعيرا ويظن أنه لن يرجع، والذي يظن أنه لن يرجع ليس عافيا بل هو كافر، لأنه منكر للبعث. وأما من موجه كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويبقى سعيرا، إنه كان في أهله مسرورا، إنه ظن أن لن يحور أي أن لن يرجع إلى الآخرة، بلى إن ربه كان به بصيرا. فالصواب أن الذي يأخذ كتابه من وراء ظهره هو الكافر، لكن كما قال بعض أهل العلم تقلع شماله من ورائه ويأخذ كتابه بشماله من وراء ظهره. نعم. يقول السائل: فإذا نستطيع الجمع بين قوله صلى الله عليه وسلم فلنوقش الحساب عذر وقولك الآن إن الله سبحانه وتعالى يقول لعبده المؤمن: عصيتني في الدنيا والآن أذكرها عليك في الآخرة؟ نعم، ليس في هذا إشكال، لأن المناقش معناه أن يحاسب ويطالب بهذه النعم التي أعطاه الله إياها، لأن الحساب معناه الذي فيه المناقشة أنك كما تأكل تعطي، ولكن حساب الله لعبد المؤمن يوم القيامة ليس على هذا الوجه، بل إنه مجرد فضل من الله سبحانه وتعالى إذا قدره في ذنوبه فأقر وحرف قال: قد سترتها عليك في الدنيا وأنا آخذها لك اليوم. وكلمة نوقش تدل على هذا، لأن المناقشة الأخذ والرد في الشيء والبحث عن دقيقه وجليله، وهذا لا يكون بالنسبة لله عز وجل، بل إن الله تعالى يجعل الحساب للمؤمن مبنيا على الفضل والإحسان لا على المناقشة والأخذ بالعدل. يقول السائل: فضيلة الشيخ، هناك سؤال حول مسألة أحدثت جدال وإنذار، وهي التولية، فهل التولية جائزة بإطلاقها وهل تخرج عن المواضع التي يجوز فيها الكذب، أي المواضع التي لا يكفي فيها الإنسان إلا لضرورة؟ نعم، التوبية معناه أن يقول الإنسان قولا يظهر للمخاطر خلاف ما يريد المتكلم، مثل قال رجل والله لا أنام إلا تحت السقف، والله لا أنام إلا تحت السقف، ثم أخذ فراشة وصعد إلى السقف ونام، فقلنا له حلفت بيمينك الوزار والله لا أنام إلا تحت السقف، فهذا الرجل طلع فرد فوق السقف نام، فقال أنا أردت بالسقف السماء، أردت بالسقف السماء، لأن الله تعالى يقول وجعلنا السماء سقفا محفورا، هذه التورية التي تراني، لأنك أظهرت للسامع خلاف ما تريد. وقال آخر والله لا أنام الليلة إلا على فراش، إلا على فراش، ثم دبر قومة من الرمل ونام عليها، هل نام على فراش؟ لا، الفراش شال على الغاب ويضع ويقص، قلنا له ليش ما جبت الفراش عليك؟ لأن الأرض فراش، الذي جعل لكم الأرض فراش. وقال آخر والله لا أتغدى إلا على الوتر، والله ما أتغدى إلا على الوتر، تقول الوتر؟ لا، الوتر عند الناس هو عبارة عن عود يلف بالجدار وتعلق عليه الثياب، تعلق عليه الثياب، هذا حالة ما أتغدى إلا على الوتر، لكنه ذهب إلى جبل وتغدى عليه، وقلنا له كيف هذا؟ قال نعم أنا عرفت البلد الجبل، لأن الله سمى الجبال أو جبل، هذه التورية، وقد اختلف العلماء في جواب التورية، فمنهم من قال إنها تدور مطلقة إلا بالوارد، ومنهم من قال إنها لا تدور، ومنهم من قال تدور للحاجة والمصلحة ولا تدور لغير ذلك، مثال هذا الغالب تخاصم رجلان وسنسمي الرجال في هذا اليوم بالأرقام الثلاثة غيره، تخاصم رجل رقم واحد ورقم عند القاضي وهو رقم ثلاثة، طيب هذا رقم واحد رقم اثنين عند رقم ثلاثة، أنا أطلب رقم اثنين البلية البلية ورقم واحد خاص، فقال رقم ثلاثة رقم واحد هل عندك بينة؟ قال ما عندي بينة، موقف القاضي الذي ورقم ثلاثة في هذا المسجد أن يقول إذا لم يكن لك بينة فعلى خصم وورق اثنين اليمين، توجه اليمين على رقم اثنين، فقال رقم اثنين والله ما له عندي شيء، نعم وإن شئت فقل والله ما له عندي ألفان، والله ما له عندي ألفان، ورقم واحد كم انت؟ ستة ألف، قال رقم اثنين والله ما له عندي ألفان، هذه تورية ولا لا؟ تورية، القاضي رقم ثلاثة والمدعي رقم واحد سيفهمان أنما نافع، أنما نافع، يعني ليس له ان ليس له عندي ابدان، لكن هو اراد ان انا موصولا موصول تقديره على تأويله. والله الذي له عندي ابدان هو صادق فيما بينه وبينه ولا لا؟ قال لكن مع خطه مع الغالب كاذب. هذه التوبه لا تكون بالاتفاق، لان المولي ظالم ولا غير ظالم؟ ظالم. كذا طيب نشوف المظلوم، المظلوم يجوز ان يولي، يجوز ان يولي بالاتفاق، يجوز ان يولي بالاتفاق. مثاله جاء رجل الى شخص، جاء رقم واحد الى رقم اثنين، فقال ان عندك لرقم ثلاثه 1000 ريال اعطني اياها، اعطني اياها. صوت المثل الان، جاء رقم واحد الى رقم اثنين وقال لك ان لرقم ثلاثه عندك وديعة 1000 ريال أعطيها. ورقم واحد رجل ظالم يبي يأخذ وديعة ويأكلها، فهنا رقم اثنين يقول والله ما لرقم ثلاثة عندي شيء. رقم واحد يفهم النفي، يفهم ما عنده شيء، لكن رقم اثنين يريد ان يكون ما اسما موصولا، يعني والله الذي عنده له عندي شيء. هنا قد يكون مظلوما هذا الذي عنده الوديعه، مظلوم لانه لو وقفت ان الوديعه وضاعت على رقم ثلاثه ضمنه اياه، فيجب عليه حينئذ ان يودي ليدفع ظلم هذا الظالم. طيب اذا كان الانسان لا ظالم ولا مظلوم، هل له ان يولي او لا؟ نعم، هذه مساله فيها خلاف. منهم من قال انه يجوز، من العلماء من قال يجوز، ومنهم من قال انه لا يجوز. مثال ذلك رجل يتكلم مع زميل له في مساله من المسائل، هذا الزميل تكلم بكلام ثوري اظهر لصاحبه خلافا فيه بدون مصلحه وبدون حاجه وبدون تفضل، فقال بعض العلماء انه جائر، وقال اخرون انه ليس بجائر. مثاله جاء رجل وقال اقرضني 10 دراهم، رقم واحد لرقم اثنين، هذا ما جاء قال لنا من تزيد الرجل بس، جاء رقم واحد لرقم اثنين وقال اقرضني 10 دراهم، وكان رقم اثنين لا يحبني ان يقرض لانه لا يؤذي مناصر، فقال والله ما عندي شيء، والله ما عندي شيء، وعنده دراهم كثيره، لكن راى انه لا يتخلص من هذا الرجل الا اذا حلف، فوالله ما عندي شيء. رقم واحد وشغل يبغى النفي، ما عندي شيء، وهو لا يريد النفي من الاثبات، يريد بقوله ما له عندي والله ما عندي شيء، يعني والله الذي عندي شيء. هذه التوبه قال بعض العلماء انها جائزه، وقال اخرون انها ليست بجائزه، والاولى لما ارى أن يكون الإنسان صريحا إلا في حال يخاف على نفسه، لأنه إذا لم يكن صريحا ثم ظهر الأمر خلاف ما يفهم من ظاهر كلامه نسب إلى الكذب، وصار بعد ذلك لا يوثق بقوله. نعم. يقول السائل النساء أكثر أهل النار، هل هذا صحيح ولماذا؟ نعم، هذا صحيح فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهن وهو يخطب فيهن: يا معشر النساء تصدقن فإنكن أكثر أهل النار. وقد ورد على النبي صلى الله عليه وسلم هذا الإشكال الذي أورده السائل: قلنا بما يا رسول الله؟ قال: لأنكن تكثرن اللعنة وتكفرن العشيم. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أسباب تكفرهن بالنار: لأنهن يكثرن اللعن والسب والشتم ويكفرن العشيم الذي هو الزوج، فصرن بذلك أكثر أهل النار. نعم. ويقول أيضا: ما معنى قول صلى الله عليه وسلم كأميات عاريات في الحديث الشريف الصحيح؟ معنى قوله، معنى قوله كأميات عاريات أن هؤلاء النسوة عليهن نسوة لكنها لا تريد في سفر المرأة. قال العلماء: مثل أن تكون النسوة هذه خفيفة يرى من ورائها الجن، يعني ترى لهم الجن من ورائها الثياب، هذه كافيه ولكنها عاريه. ومثل ان تكون الثياب قصيره، عليها ثياب ثقيله لكنها قصيره، هذه ايضا كافيه عاريه. ومثل ان تكون الثياب ضيقه بحيث تلصق على الجن وتبدو المرأة وكأنه لا ثياب عليها، فهذه أيضا خاسية آلية. وهذا بناء على أن المراد بالكسوة والعري المعنى العلم، أما إذا أريد به المعنى المعنوي فإن المراد بالكاسيات التي يظهرن العفاف والحياة، والعاريات اللاتي يخفين القدور ولا يبين امرهن للناس، فهن كافيات من وجه وعاريات من وجه.